قال رحمه الله: قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. عندما نسأله سؤالا نحويا مما قل منه أو كثر، ما يعرب مما، ما أريد يقول لي جار مجرور، أنا أعرف هذا هو سهل، لكن ما إعرابه من حيث التبعية لغيره؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ثم قال مما قل منه أو كثر. لا، ما عند من؟ ما زكريا بدل من أي شيء؟ نعم، بدل من الجار ومجرور الأول. للرجال نصيب مما ترك الوالدان، إيش هو هذا الذي ترك؟ مما قل منه أو كثر، لهم نصيب مما ترك الوالدان، مما قل منه أو كثر. أحسنت، بدل من الجار والمجرور الأول بإعادة الجار، فلهم نصيب الرجال والنساء مما ترك أقرباؤهم وآباؤهم، سواء كان قليلا مما قل منه أو كثر، سواء كان قليلا الذي تركوه أو كثيرا، ولو شيئا يسيرا فلهم نصيب فيه. وما ينبغي أن يهضم أهل الحق حقهم ولو كان قليلا، فلهم نصيب فيه. فقوله مما قل منه أو كثر، الجار المجرور المتأخر بدل من الجار المجرور الأول، للرجال نصيب مما ترك الوالدان، سواء كان هذا قليلا أو مما قل منه أو كثر، فلهم نصيب منه. وهذه الآية فيها بيان شيء من أحكام المواريث التي سيأتي الكلام عليها بأوسع من هذا، وهذا إجمال. وفيها بيان إبطال ما عليه الجاهليون مما كانوا عليه قبل من حرمان النساء، فنص الله وأفرد النساء جل وعلا وأمر بإعطائهن حقهن على سبيل الإفراد لا الإدخال مع الرجال، كل ذلك عناية بالنساء، وكذلك أيضا مبالغة في إبطال ما عليه الجاهليون من حرمان النساء من الميراث. فنص الله وأفرد النساء فقال: للرجال نصيب ما ترك الوالدان الأقربون، وللنساء نصيب، فنص على النساء وأفرد النساء لأجل إبطال ما عليه الجاهليون من حرمان المرأة من النصيب ومن الميراث. ولا زالت هذه الخلة والخصلة الذميمة في بعض البلاد من بلاد أهل الإسلام، تحايلون، هم ما يقولون المرأة ما لها شيء في الميراث، لأن هذا تكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى وتكذيب للقرآن، ولكن يتحايلون ويحاولون أنهم يزحلقوها، أنهم يزحلقوا هذه المرأة من حقها، فربما أعطوها شيء يسيرا كالهدية منهم والمنة عليها منهم، قالوا هذا يكفيك خذيه، ولها أكثر مما أعطوها، وهم يتدرعون من أجل حتى يعني يمنعونها حتى لا يذهب المال لغيرهم، يقولون هذه ستتزوج في غيرنا وسيأخذ زوجها المال، من أين لهذا حتى يأخذ هذا المال؟ فيحاولون أنهم يزحلقوا المسكينة هذا ويتحايلون عليها ويعطوها ربما بعض الأشياء اليسيرة القليلة على سبيل المنة والهدية، أما على أنها ميراث لا، فيعطوها على سبيل المنة والهدية من أجل إسكاتها حتى لا تطالب بحقها وهي ضعيفة. كل ذلك قالوا حتى لا يذهب المال للغريب وللأجنبي، فإنها ستتزوج ويأتي الزوج ويأخذ المال وهو بعيد منا، لا في قبيلتنا ولا هو حولنا، فيأتي ويأخذها، وهذا حرام. والله سبحانه وتعالى يقول: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان الأقربون، فذكرهن الله سبحانه وتعالى وأفردهن بالذكر لأجل الاعتناء بأمرهن، وللإذان أيضا كذلك بأصالتهن في الميراث، وللمبالغة في هدم ما عليه الجاهليون وإبطال ما عليه الجاهليون من حرمان النساء. فالحاصل الرجال والنساء لهم ميراث، سواء كان هذا الميراث الذي تركه المورث قليلا أو كثيرا، كل واحد يأخذ ما حدد الله والله تولى قسمة الميراث ولم يكن ذلك لغيره جل وعلا عناية بهذا الجانب العظيم، فقام جل وعلا وتولى هذا الأمر كما سيأتي في هذه السورة العظيمة التي بيّنت أحكاما كثيرة تتعلق بالمواريث وبالنساء. قال رحمه الله: قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآية نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها. ترك امرأة وترك ثلاث بنات، معطوف على امرأة، هذه المرأة تسمى بهذا الاسم. توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابناء عم الميت ووصياه سويد وعرفجة، فأخذ ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار، وهذه زيادة على ما عليه أولئك أيضا، حتى الصغير لا يتركون له شيئا ذكرا كان أو أنثى، فلا يجعل للصغير شيء وإنما يرث ذلك البالغون من الرجال. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار، وإن كان الصغير ذكرا، وإنما كان يورثون الرجال ويقولون: لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة. وهذه علة معلولة ولم ينص الله سبحانه وتعالى عليها، فهي علة باطلة شيطانية، وأننا لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة، هذا يصادم والله أعلم بالعباد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إنه بعباده خبير بصير. فالله جل وعلا لم يذكر هذه العلة التي تعلل بها أهل الجاهلية في منع الصغار والنساء من الميراث، أننا ما نعطي إلا الكبار الذين يقاتلوا والذين حازوا الغنيمة. قال رحمه الله: ويقولون: لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة، وهو معنى قاتل، لأن الغنيمة لا تأتي إلا عن قتال، وما لا يأتي عن قتال يقال له فيء. فجاءت أم كجة فقالت: يا رسول الله، إن أوسى ابن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأته، وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالا حسنا كثير لا بأس، وهو عند سويد وعرفجة، ولم يعطياني ولا بناتي شيئا. عندك يا أخي، عندك هذا جازم عندنا، والنون هنا مذكورة: ولم يعطياني، فكيف هذا؟ هل يجوز إبطال عمل الجازم؟ نعم، هذه نون التوكيد، نون الوقاية، هذه نون الوقاية، ونون الرفع محذوفة للجازم، أحسنت. ولم يعطياني ولا بناتي شيئا، وهن في حجري، ولا يطعمن ولا يسقين. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعمن ولا يسقين، فدعاهن أو دعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا. فأنزل الله عز وجل للرجال يعني للذكور من أولاد الميت وأقربائه نصيب. وهذه فيها بيان أيضا لعلة الميراث، أنه يكون من جهة الأقرباء، فلا بد من هذا من أسباب الميراث القرابة. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فمن علل الميراث أو أسباب الميراث القرابة، وهذه إشارة في هذه الآية إلى بيان سبب من أسباب الميراث وهي القرابة، سواء كانت بأبوة أو بنوة أو أخوة أو غير ذلك. قال رحمه الله: فأنزل الله عز وجل للرجال يعني للذكور من أولاد الميت وأقربائه نصيب حظ، نصيب بمعنى حظ، مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث، وللنساء للإناث منهن نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي من المال أو كثر منه نصيب مفروضة. وبعضهم ربما يستهين بالشيء اليسير، يقولوا اشترك، ترك دولاب، ترك شيء يسير 10,000، ترك كذا، فتجدهم يتلاعبون بهذا المال، فما يجوز هذا. ولو ترك شيئا يسيرا فإنه يقسم بين الورثة، ولو لم يأتي لهم إلا من نحو 100-200 ريال حقهم، فينبغي تقسيمه فيما بينهم ولا يتلاعب بالميراث، فهو لهم سواء كان قليلا أو كثيرا فهو للورثة. قال رحمه الله: مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث، وللنساء للإناث منهن نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي من المال أو كثر منه، الضمير يعود على المال، وإنما حذف من الثاني لدلالة الأول، مما قل منه أو كثر أي منه، فحذف متعلق الثاني لدلالة متعلق الأول، وهذا تصنعه العرب إيجازا واختصارا للكلام، وربما أقاموا الظاهر مقام المضمر عناية به مما قل من المال أو كثر من المال، فيقيمون الظاهر مقام المضمر أحيانا، كل ذلك لأجل العناية بهذا الشيء، وهذا أيضا سائغ في لغة العرب، إقامة الظاهر مقام المضمر سائغ في لغة العرب. وكذلك أيضا ما يسمى بالاحتباك وهو الحذف من الثاني لدلالة الأول أيضا جائز، مما قل منه أو كثر أي منه، فيحذفون من الثاني أو من الأول لدلالة أحدهم على الآخر، وهذا ما يسمى بالاحتباك. قال رحمه الله: أو كثر منه نصيبا مفروضا، نصب على القطع. وأبو حيان يرد على الزمخشري هذا القول، والإمام البغوي أيضا يرى أنه نصب على القطع، أعني نصيبا مفروضا، وقيل جعل ذلك نصيبا مفروضا، وأبو حيان يقول ما يصلح القطع، لأن القطع لابد من تعيين المقطوع، لابد من تعيين المقطوع يكون معينا معرفة، أما نصيبا هنا نكرة، فلا يصلح القطع في النكرات، وإنما القطع يكون في المعارف. مررت بزيد أبا عبد الله، أعني أبا عبد الله، هذا معرفة لا بأس. مررت بأبي عبد الله زيدا جائز، أعني زيدا، هذا سائغ القطع، لأنه قد عين، والقطع لا يكون إلا بعد التعيين. والزمخشري يقول أيضا بما قاله الإمام هنا أن نصيبا منصوب على القطع، أعني نصيبا مفروضا، وقيل جعل ذلك نصيبا مفروضا، فهو مفعول لفعل محذوف تقديره جعله، وقيل غير ذلك من الأقوال، نصيبا مفروضا على الحال من الفاعل في قل وكثرة، وقيل على المصدرية، هذه أقوال تجدها في السمين الحلبي وهو من أحسن كتب الأعاريب، وهو كتاب تفسير أيضا، إعراب وتفسير، الدرر المصون إعراب وتفسير، جمع بين الإعراب وجمع بين التفسير. قال رحمه الله: أي من المال أو كثر منه نصيبا مفروضا نصب على القطع، وقيل جعل ذلك نصيبا فأثبت لهن الميراث، فيه رد على الجاهلية كما سمعته. فإن الله جعل لبناته نصيبا مما ترك ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل فيهن، فأنزل الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، سيأتي الكلام عن هذه الآية. فهنا أجمل سبحانه وتعالى وذكر النصيب ولم يبين كم هذا النصيب للرجال وللنساء، كم هذا النصيب الذي للرجال وكم هذا النصيب الذي للنساء ميراثا، فأنظر ذلك حتى أنزل فيهن هذه الآية: أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سيأتي إن شاء الله. وإن الآية عامة نصيبا مفروضة فيها، لو تركت هكذا الآية لكان فيها التسوية من غير بيان لو لم يأتي البيان بعدها، لكن جاء الله سبحانه وتعالى بالبيان، وأن الذكور يختلفون عن الإناث في النصيب، فليس نصيب الأنثى كنصيب الذكر في الميراث، لأن حوائج الذكور أكثر من حوائج النساء. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لم يسوي بين الذكر والأنثى في الميراث، لعلمه سبحانه وتعالى بحاجة الذكور أكثر للمال، والنساء ربما تزوج ويقوم عليها الرجل، يقوم عليها زوجها، ما تحتاج لذلك. أما هذا يتزوج بعده أولاد وبعده ذريات وأعمال إلى آخر ذلك، فهو يحتاج للمال أكثر، زوج وتحمل مسؤولية أكثر من المرأة، تحتاج إلى نفقة أكثر، فجعل الله له ميراثا أكثر من المرأة، وهذا من عدله جل وعلا. وهؤلاء دعاة التسوية دعاة شر، دعاة زندقة والعياذ بالله، بين الرجل وبين المرأة دعاة التسوية، هؤلاء دعاة خنا. فالله سبحانه وتعالى يقول: ليس الذكر كالأنثى. ففي الميراث لم يسوي بينهم سبحانه وتعالى في هذا الجانب، وأما العدل فهو واجب. قال رحمه الله، هذا إيش قال يا أخوان في سبب النزول هذا عندكم؟ قال: من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، عبد الله بن محمد بن عقيل فيه كلام، قال: أخرجه الطبراني وذكر ابن حجر بن إصابة ترجمة أم كجة، وقال: أخرجه ابن نعيم وابو موسى من طريقه ثم من رواية سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، وعبد الله معروف، وقال: رواية راويه عن سفيان هو إبراهيم بن هراسة ضعيف، كذلك أيضا علة أخرى، وقد خالفه بشر بن مفضل عن عبد الله بن محمد عن جابر، أخرجه أبو داود من طريقه، ثم حاصل هذا لم يثبت من طريق إبراهيم بن هراس أو هراسة ضعيف، وهكذا أيضا سفيان يرويه عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله فيه ضعف، والشيخ الألباني يحسن له، عبد الله فيه ضعف، الشيخ مقبل رحمه الله يضعفه جماعة يرون أنه ضعيف ولا يحسن حديثه إلا في الشاهد، فعلى هذا علة الحديث إبراهيم وأيضا عبد الله. قال رحمه الله: هذا السبب لم يثبت، فإن الله تعالى جعل لابنات نصيبا مما ترك ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل فيهن، فأنزل الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة أن ادفع عندما نسأل سؤالا نحويا عندك يا محمد ما هي أن هذه. فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة أن ادفع إلى أم كجة الثمن، ما هي أن هذه؟ أنا إذا التفت هنا لا أعدم من يرفع يده، وإذا التفت هنا إن شاء الله كذلك. طيب عندك يا أخي؟ نعم تفسيرية. كيف عرفت أنها تفسيرية؟ كيف عرفت أنها تفسيرية هذه؟ بس كيف؟ طيب يقول: عرفت بأنها تفسيرية بعدها جملة تفسير لما بعدها عندك. نعم سبقت بجملة فيها معنى القول دون الحروف وبعدها جملة أن ارسل أو أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله هذه جملة أرسل بأيش؟ بهذا الشيء أن ادفع إلى أم كجة، فجملة أرسل فيها معنى القول دون الحروف، أرسل بهذا الشيء، ثم فسر ما أرسل به، ما أرسل به رسول الله فسر بقوله أن ادفع، هذا الذي أرسل به رسول الله الرسول أن يقول لفلان وفلان ادفعوا لأولئك لأم كجة ما لها، لأم كجة ما لها، فهذا تفسير للإرسال، فهذه أن تفسيرية. والضابط موجود، سبقت بجملة فيها معنى القول أرسل رسول الله، ووقع بعدها جملة مفسرة بما مفسرة لما تقدم، ووقعت بعدها جملة مفسرة للإرسال. أحسنت، فهذه أن تفسيرية، هذا الضابط فيها يحفظ، تسبق بجملة فيها معنى القول أشرت إليه أن اجلس، أشرت إليه أن اجلس، هذه أن تفسيرية، لأن سبقت بجملة فيها معنى القول أشرت، فيها معنى القول أشرت، فما هو الذي أشرت به؟ أن اجلس. فهذه الجملة التي بعدها تفسير للجملة التي قبلها، فلذلك قيل أن هنا تفسيرية. وأوحينا إليه أن يصنع الفلك، وأوحينا إليه أن يصنع الفلك، ما هي أن هذه تفسيرية؟ لأن سبقت بجملة فيها معنى القول أوحينا، في معنى القول دون حروف قال، وبعدها جملة مفسرة لما تقدم، فما هو الوحي الذي أوحى الله إلى نوح؟ أن يصنع الفلك. فهذا إجمال، لأن الوحي يشمل جميع، يشمل أمور مختلفة، الوحي قد يكون بهذا الذي ذكره وقد يكون بغيره، فجاء الوحي أو جاء التفسير بشيء معين من الوحي، أن يصنع الفلك، لأن الوحي يشتمل على أمور مختلفة يوحى بها. فهذا تفسير لقوله فأوحينا إليه أن يصنع الفلك. قال رحمه الله فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة أن ادفع إلى أم كجة الثمن مما ترك وإلى بناء الثمن، معذرة، أن ادفع إلى أم كجة الثمن، لأن له أولاد، فتنزل من الربع إلى الثمن الزوجة، فلها أولاد فتنزل من الربع إلى الثمن، وهكذا الذكر أيضا كذلك، هكذا الذكر ينزل إن كان ثم أولاد لهذا المتوفى، الزوج ينزل أيضا من النصف إلى الربع، الزوج ينزل من النصف إلى الربع إن كانت الزوجة هي التي ماتت ولها أولاد، فينزل الزوج. قال رحمه الله، وهذا ما يسمى بحجب النقصان عندهم لا حجب الحرمان، قال رحمه الله أن ادفع إلى أم كجة الثمن مما ترك وإلى بناته الثلثين ولكما باقي المال، ولكما باقي المال، عصبة بعد أن يعطى ذو الميراث حقهم. هذا حاصل ما يتعلق أو بعد أن يعطى ذو الفروض حقهم، ثم ينتقل المال للعصبات بعد ذلك، فهؤلاء أعمامه، هؤلاء أعمامه، هذا المتوفى ترك أما وترك أولاد بنات، أما لو ترك ولدا خلاص يحجبون حجب حرمان، لكن ترك بنات إناث، فقالوا ما لكم شيء في المال، فذهبوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، هؤلاء لهم، فالأم لها الثمن والبنات لهن الثلثان، وما بقي من المال يذهب إليكما عصبة، لكما باقي المال تعصيبا. فالحاصل من هذه الآية هو ما تقدمت الإشارة إليه، أنه استفاد منها بيان شيء من أحكام الميراث إجمالا، والذي استفدنا منه أن الرجال منها أن الرجال والنساء سواء في الميراث إجمالا، وكل واحد يعطى نصيبه من ميراثه، وهكذا أيضا أن سبب الميراث القرابة، وكذلك القرابة التي منها ما سمعتم الأبوة والبنوة أيضا كذلك، وهكذا فيها رد على الجاهليين الذين كانوا يمنعون النساء من ميراثهن والصغار أيضا كذلك، وهكذا أيضا لا يحتقر المال، فللورث نصيب منه قليلا كان أو كثيرا، ولو 5000 لهم نصيب يقسم بينهم بتقسيم الله سبحانه وتعالى. إلى هنا. سبحان الله.